صحيح. يقدم الثمن على من أجل أن يصنع له بضاعة بمواصفات معينة ما هي موجودة فيه الآن معدومة. لا كان هذا المعلم إذا كان هذا المعلم صالح لباب أو صالح لخلف السيارة نعم إلى أجل معلوم ما هو بس أو تصنع سيارة كلا لكن إلى أجل معلوم بس أوصافه مضبوطة حتى لا يقع نزاع وخلاف بينهم. قال الوصف ليس بالضبط فأريد مالي. لا بد يتفقون على شيء مضبوط ولا ما يصنع. لا بد يتفرق أنا على شيء معلوم قد ترضوا عليه. الشيء المعدود الله سبحانه وتعالى الشيء المعدود إذا ضبط الصفة ما في بس أو إذا ضبط الصفة حصر في المكيل والموزون والمدروع فقط. لا إذا ضبط حتى السيارة لا بس رقى سيارة مدير كذا وصفة كذا وصفة كذا لا بس المهم المهم الصفة حتى لا يقع النساء. أنا مخرج غالب مثل ما شفت كل شيء معلوم الشروط أخرى في محلها لكن إذا أصل إذا أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس هذا في الذمة مما يعني يوجد غالبا. قول بعض الفقهاء أن العقار لا يصح السلف لأنه لا يضبط الوصف هل هو سليم؟ العقار ما يسمى معين مو في الذمة. العقار ما يسمى سلف هذاك الله يسمى بيع بيع أحيان في هذا بيع أحيان إذا كان عنده عقار مضبوط يعرفه هذا بيع أحيان مو بيع سلف. والله من فشك إذا كان سلمه عقارا سلمه 100,000 ما يسمى سلام بيع هذا بيعين العقار موجود إذا وصفه له إذا أمكن ضبطه بالوصف ما في ناس. العمل إذا كانت السلعة هذه تباع يعني مثلا الحاضر بألف ريال ولكن رفض يبيعنيها دينا إلا بألفين زاد عندنا أو بثلاثة أو ثلاثة ما يخالف إلى أجل أو بأربعة إلا ترضيته إلى أجل المعلوم لا بأس. ماذا كلمة الدين التي وردت في القرآن يعني الدين السلف الحسنة أو الدين المشهور يأخذ زيادة حسب المدة الدين عام يعني من السلم وغير السلم هل يجوز أن يكون السلم حالا ما يكون سلم إلا مؤجل ما يسمى حالا ما أنا سلم إلا مؤجل الدول التي تنزل قيمة العملة يذهب الإنسان إلى المؤسسة المالية وتقرضه مثلا 1,000 جنيه وتقول 1,000 جنيه هذه أنا أعطيك سند فيها بقيمتها بالدولار فإذا جئت أنت بعد ما تنزل قيمة الجنيه سددنا إياها بالدولار المخصوص إذا سلم شيء له ما استلف يسلمه له في وقته أو لا قيمته وقت التسليم مثل ما قصد الله لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفتي قاوي فإذا استلف ليلة المهنية أو ليلة السورية عند الوفاء يعطيها نفس الليلة العملة التي لا زالت دارجة أو قيمتها وقت التسليم وقت القوم مو وقت الأخذ منه الشراء يسلم قيمتها وقت الوفاء فإذا صار الوفاء بينهم يسلم له في محرم إذا جاء محرم يعطيه الليلة أو قيمتها ذلك بالدولار أو بغير الدولار لا بأس أن تأخذها بسعر يومين. قال يا رسول الله نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير قال صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها سعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء يوم الوفاء. شيخ أحسن الله إليك الفرق بين الكيل والوزن في كيل المعلوم ووزن المعلوم الفرق بين الكيل والوزن هل يقصد بهذا شيء وهذا شيء؟ ما تعرف الوزن من فين؟ سأل ما تعرف أسأل الناس عنهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أبواب السلم والقرض والرهن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استستف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. جزاكم الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالرهن والقرض. الأول يتعلق بالرهن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يكون بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. إذا كان الإنسان رهن ناقة أو بقرة أو شاة فالذي يركب هذه الدابة عليه النفقة، والذي يشرب جرها مثل البقرة والشاة عليه النفقة. فإن كان ما فيها در ولا تركب فالنفقة على الراهن لأنها ملكة. فالظهر مثل البعير مثل الحمار مثل البغل يركب بنفقته، الراهن يستعمله ويرفق، يركب البعير يركب البغل الحمار ويسلم النفقة، ولا يصطلح ويا صاحبه على أن صاحبه يسلم النفقة والبعيد لا يركب ولا يستعمل، وهكذا ما أشبه. وإذا كان في الناقة لبن أو البقرة أو الشاة ويرهونة ينفق عليها ويشرب اللبن في مقابل النفقة ولا يكلف مالك شيء، لأن القاعدة أن الرهن مقبوض عند الراهن. وإذا كان مقبوض عنده يكون يطالب الراهن بالنفقة في صعوبة، فإذا كان يركبها بمقدار النفقة لا يتعبها يركبها ركوبا الناس بالنفقة، وهكذا درها لبنها يستعمله ويستفيد منه ويقابل ذلك بالنفقة فلا بأس بذلك. وإن اصطلحوا على خلاف ذلك فالحال حاله، إن اصطلح الراهن والمرتهن على أن الراهن يعطيه النفقة أو أن المرتهن يسلم النفقة أو غير ذلك يصطلحوا فالحال حالهم، وما صلحوا عليه مما لا يخالف الشرع فلا بأس. والرهن لا يغلق من صاحبه، له غنمه وعليه غنمه، معنى يغلق يعني ما يمضي عليه يذهب من يده بدون اختياره، يقول له الراهن انا باخذ عن حج، لا ما يغلق. اذا كان ما اعطى حقه باع الرهن، يعني قد يكون قد يسوى اكثر من المال فلا يحل له ياخذه ويسلك ولا على عن حج، قد يكون حقه 100 ريال والرهن يسوى 200، لا بد ان الراهن يشاور ولا يغلق الرهن من صاحبه. غلقه كونه يقول للمال الرهن انا باخذه عن حجي ما عندك سنه حل حقي وانت ما اعطيتني الرهن، يقول لي لا يباع في السوق ويعطي حقي ولا يصطلحون فيما بينهم. اما غلق بغير اختيار الرهن لا، فمثلا يعني يحط عنده مثلا زوليه يطلبها 100 ريال او 1000 ريال، يحط عنده زوليه يحط عنده ناقه يحط عنده حمار يحط عنده غنم، تم الأجل ما أعطى حقه يقول بأخذها، لا لا يأخذها، باعت باع في السوق ويأخذ حقه والباز يردها للراهن، إلا إذا اصطلح قال الراهن أنا وياك نصلح اشترها مني، واشترى منه البعير أو الحمار أو البغل أو الشاة اشترى منه يأخذ حقه والباز يردها على الراهن، ثم أنه باختياره يملكه له غنمه وعليه غنمه، هذا مال مملوك غنمه للمالك وغرمه عليه. إذا صارت المرهونة أنثى حملت جاء فيها نتاج نتاجها صحيح المالك، أو سمنت وجاء فيها صوف جيد كلها صحيحة والمهولة، وعلي غرمه لو ماتت أو مرضت على صحيحة من كيسي الراهي ما أهل الصالح ما أهل الأحبة. والحديث الرافع حديث ثالث حديث برافع أنه أن مصر كان قد اقترض من بعض الناس بكر يعني شاب من الابن صغير بكر يعود يعني، فجاء يقضي يا يقتضي صاحب بكر يقول عبدي بكري يا رسول الله يمكن أنه إلى أجل المعلوم جاء قال أنا أعطي السلف. فقال النبي لأبي رافع أعطوه بكره يعني أعطوه مثل اللي استلفنا منه. فقال أبو رافع ما وجدنا إلا خيار رباعي يعني أعلى سن من سنه مثله حج أو جذع ولا حصل ولا كبير فوقه رباعي أرفع سن منه. قال النبي أعطوه إياه ولو أرفع سن ولو أطيب منه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا أعطاه فوق سنه أو أعطاه عن قعود عهدين أو عن ناقة ناقتين أو عن شات شاتين أو عن الصاع صاعين كل هذا من باب الإحسان لا بأس. يروى عنه صلى الله عليه وسلم اقترض 30 وسقا فقضى 60، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم اختلف 40 وسقا فقضى 80، هذا فإن خير الناس أحسنه قضى. فإذا سلفك إنسان 1000 ريال وجيت وقلت جزاك الله خير هذه 1000 ريال وهذه 100 زيادة مني على إحسانك وفرجت كربتي جزاك الله خير هذه 1000 100 من التبرع مو مكافأة على إحسانك لا بأس، لكن مو بشرط بينكم لا بأس. إن خيار الناس أحسنهم قضاء. الحج الرابع كل قرض إذا رمع فهو ربا ضعيف رواه الحارث بن أبي هشام هو ضعيف وله شاهد عند البيهقي من حديث فضل هو ضعيف أيضا ولكن معناه مجمع عليه أجمع العلماء على أن لا يجوز أن يشرط في القرض زيادة. وسلف لي فلان 100 ريال يقول نعم أنا أسلف لكن بشرط ترد عليه 110 لا يجوز. أنا أسلف 100 صاع بشرط أن تعطيني 110 صاع تزيني شرطها صواع ما يصوع اللي بقى عنده جميع أهل العلم يعني سمي باب الربا 100 صاع بمهاشرة ربا 100 ريال بمهاشرتين ربا لكن إذا أقرضه رد عليه بدون شرط أقرضه 100 صاع وأعطاه 110 أقرضه 100 ريال وأعطاه 110 منه شرط لا بأس إن خيار الناس حسن له شاهد موقوف عن عبد الله بن سلام الصحابي الإسرائيلي رضي الله عنه هذا رواه البخاري الصحيح قال لبعض أصحابه ذاك لك على إنسان قرض فأهدى إليك حمل قط أو تبن أو كذا فلا تقبله فإنه ربا. فإذا كان عند زيد لك 1000 صاع أو 2000 وجاب لك فواكه أو جاب لك زت أو جاب لك تبن أو جاب لك حبوب هدية لا تقبلها لأنها ربا إلا إذا كنت تحسبها من القرض تحسبها عليه تجيب اللي جاك تحسبه من القرض لا بأس وما يصير فائدة لا لأن هذه الفائدة ما في مقابل مهالك لا في مقابل إنظارك في مقابل إقراضك ما يدري. وهكذا الدين لو كان لك دين على شيء ثمن سيارة أو ثمن أرض وجاب لك هدايا حتى تمهله حتى لا تعجع في الاستيفاء ما يصلح لأن هذا معناه أنك تأخذ عوض في مقابل إمهاله وهذا ربا الجاهلية إما أن تربي وإما أن تقضي لا تأخذ إمهل أن كان معسر ولا يعطيك حق ولا إمهل أن كان معسر بدون زيادة لا تبن ولا زد ولا فاكهة ولا غير ذلك لأن أخذ الزيادة معناه أنك أقضت 10 بـ10 وزيادة 100 بـ100 وزيادة من التبن أو من الفاكهة وما أشبه ذلك فلا يصلح. عبد الله بن سلام بالتخفيف وهكذا شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي بالتخفيف ومن عداهما بالتثقيل أبي سلام الحبشي هذا بالتثقيل كما جاء سلام هو بالتثقيل إلا عبد الله بن سلام الصحابي شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي على الأصح والبقية سلام التشديد. نعم بالنسبة لبعض الدول لا يمكن تدخل السيارة لهم إلا بدفع تأمين فما حكم ذلك أحسن الله إليك؟ التأمين ما يصلح أكيد إذا اضطر الإنسان يأمن ولا يأخذ زيادة لا يأخذ زيادة على ما أمن إذا أمنت أنت 100 ريال على سيارك نعم وجرى شيء وعطوك لا تأخذ من زيادة هذه إيه. خذ اللي أعطيته مسلم أحسن يقول على عبد الله بن سلام إسرائيلي أو يهودي إسرائيلي أحسن. يهودي سابع ثم أسلم أما إسرائيلي هذا نسبه من بني إسرائيل واليهود اليهود يزيدون من اليهودية وهم عنه صار ما صار يهودي الذي صار مسلم الذي يقول يهودي غالب ما يعلم ما يعني ما ينبغي يقال هذا لكن مراد يعني أصل يهودي هذا أصل لا بد إلا مصلحة المرهون مصلحة راح يسجيه راح يسقيها ويوديها البر مع الراعي لا بأس لا لا إلا بإذن إذا اصطلحوا فلا بأس ولا يتحاسبون وإن اصطلحوا لا بأس إن اصطلحوا فلا بأس وما اصطلحوا بينهم الحساب أو المحكمة أحسن عليك هذا رواية البخاري ذكر في الهامش أنه لم يوجد في البخاري في باب الاستقراض وقد نسبه المصنف في التلخيص إلى البيهقي ولم موجود نعرف أنه موجود في البخاري في أي باب وضع ما في الباب لكن قرأ في البخاري جزاك الله باب الجنوب ما تأخذ فائدة إذا أقربت لكن تأتي أن هناك شرط جزائي إذا تأخر المفترض عن الوفاء لا هذا اللي بالجهلية شرط الجزائي الجهلية إذا حل الأجل ولا سلمت لي تربي هذا دين الجاهلية إما أن تربي وإما أن تقضي إذا حل الدين صلى الله عليه لو يا شيخ أقرب إنسان سيارة وقال تعبي البنزين له قال تعبي البنزين شو سلف واحد سيارة وقال بشرط انك تعبي البنزين يدخل في كلنا وكنا قال هذه السيارة خلها معك يومين ثلاثة انت تعبها هذا سمعارية ما اسمه سلف السلف اللي يعطيه ما تصرف فيه هذا السلف يعطيك تراهم تصرف فيه هم يعطيك سيارة انت تعبها او ارض انت تعبها هذه سمعارية معارية لا بأس ثم هذه النقود منع تداولها في السوق يعطي قيمتها يقيمها الله نعم اما منع بعد منعها قيمتها قيمتها او اكثر منها لا باس لو كانت باكثر ثم لا باس جزاه الله شلون يعني زياده تساوي 10 ريالات وعندما اتى الوفاء اصبحت ب 20 او 5000 حرمت في منعت منعت يعطي قيمتها حين حرمت وإن زاد وإن زاد معروف من جهة لو أعطاه ثم جعل زيادة إن خير الناس أحسنهم قضاء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه ورواه ابو داود ومالك من روايه ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس ايما رجل أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم